إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده هو القائل، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزق من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأشهد أن سيدنا وقائدنا ومرشدنا محمد رسول الله هو القائل، إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وأنا أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. ورضي الله تعالى عن سادات ديننا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجلي والنور البهي، أمراء المؤمنين بالحق والعدل والصدق والأمانة والنصيحة، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، نواصل المسير مع كتاب الله الكريم، مع سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الله سبحانه وتعالى ابتلى المؤمنين بالصيد القريب وهم في حالة الإحرام، فكان الصيد في متناول أيديهم ورماحهم، وهي الفتنة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الأمر واقع والفتنة حقيقة، ويبتلى الرجل على قدر دينه. وقد ابتلي كما ذكرنا إبراهيم بقتل ولده، ولكن الله رؤوف رحيم. والبلاء عام شامل، لا ليتغير علم الله، فعلم الله ثابت، ولكن المعلوم يتغير. إذن حرم عليهم صيد البر، وقلنا أيضاً إن اليهود ابتليت بالصيد يوم السبت فتواطأت وتآمرت وتلونت وفشلت في فتنتها، أما المؤمنون فقد نجحوا في الامتحان وكانوا خير أمة أخرجت للناس. جعل لهم إذا أخطأ أو تعمد، إذا أخطأ أو تعمد صيدا جعل لهم كفارة، وذكرنا هذه الكفارة، إما ذبح يحكم به ذو عدل، وإما هو خيار، وإما طعام بقيمة ذلك المثل الذي يحكم به ذو العدل، أو صيام. لماذا هذا؟ واليوم نتساءل كثيرا لماذا هذا؟ ليذوق وبال أمره، فمن استباح أمرا من أمور الله وتجاوز حداً من حدود الله فقد فعل خطأً إثماً، فحين يلزم بالكفارة هي عقوبة، عقوبة بسيطة دنيوية، ذلك ليذوق وبال أمره. والوبال هو الفساد، ووبال الأمر يعني فساد العمل، فصيده وهو محرم أو في حرم مكة إثم فعليه عقوبة، لا تبتغي، لا تقف عند هذا المكان. لنستمع ماذا يقول القرآن: ذلك ليذوق وبال أمره، ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف. من قتل قبل أن مات وهو مسلم ولم يكن ينزل ولم يكن قد نزل تحريم فهو معفون، ومن قتل في الجاهلية فهو عفو. وهنا لا بد من أن أشير إلى أمر، أن أمر الجاهلية كانوا إذا رأوا إنسانا يصطاد في حرم مكة ضربوه وجردوه من لباسه، فجاء الإسلام بالعفة، ولكنها مكان الأمن، مكان السلامة، منطقة أمن جعلها الله، تشير إليها الآية القادمة: عفى الله عما سلف ومن عاد، ومن عاد بعد أن نزل التحريم، عاد يتعمد الصيد، قد يخطئ، لكن العود هنا إلى العمد في قتل الصيد في الحرم، أو وهو محرم، فينتقم الله منه، فينتقم الله منه. إذن الأمر الطبيعي والأمر المقرر أن من أفسد عليه العقوبة، فالذي يعتدي على حرم إبراهيم، الذي يعتدي على حكم الله، حمل الإثم وذاق الوبال، وهو معرض لانتقام الواحد الجبار. ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام، والله عزيز ذو قوة ذو منعة، لا يستطيع أحد أن يتجاوز منعته ولا أن يكسر قوته ولا أن يغير حكمه. ثم تأتي التكرار والتأكيد في التكرار: أحل لكم صيد البحر وطعامه. حرم أو لست بحرم؟ أشهر حرم أو ليست بأشهر الحرم؟ صيد البحر حلال، وطعامه أيضا، كل ما كان في البحر حيا أو ميتا مهما كان اسمه ومهما كان لونه ومهما كان شكله ومهما كان حجمه فهو حلال. ابن عباس يقول: أقسم إن أبا بكر أكل سمكة طيفة، سمكة ميتة على وجه الماء، إذن كله حلال. متاعا لكم وللسيارة، كلمة متاع للتمتع، للترفه، للقوة، لسد الجوع، لبناء الجسم، لكم في حال إقامتكم ولكم في حال سفركم، تأكلونه، تأكلونه طريا أو تجففونه وتملحونه وتسافرون به، كل ذلك مباح لكم. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. البر محرم، نأتي واتقوا الله الذي إليه تحشرون. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، بدأ في الآية يا أيها الذين آمنوا، نداء محبب، نداء كريم، حكم رباني للمؤمنين، لأن الذي يستجيب هو المؤمن والذي لا يستجيب هو الكافر والمنافق. واتقوا الله، بدأ نداء المؤمنين وخبرهم تأكيدا وتخويفا بعد أن منحهم عفا الله، لأن الخوف والرجاء، لأن الخوف والرجاء جناحان يطير بهما المؤمن. ولو عدلنا خوف المؤمن ورجاءه لاعتدلا، ذلك هو سبيل المؤمنين. واتقوا الله، خافوه واعلموا، قال الذي إليه تحشرون، المرجع إليه والحساب عنده. ثم يأتي جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، مجموعة أسئلة ومجموعة تعريف. جعل في لغة العرب تحمل معنيين، جعل يعني خلق، جعل الظلمات والنور هو الذي خلق، وجعل يعني صيّر يعني حكم. إذن حكم الله أن الكعبة قياما للناس. وجعل الأولى التي هي الخلق تأخذ مفعول واحد، أما جعل الثاني التي هي الحكم، هي الصيرورة، هي الصنعة، تأخذ مفعولين. فالكعبة جعلها الله، والقيام جعله الله. ما معنى القيام؟ أصل القيام هو القوام، يعني قائمة بحاجات الناس. لا أزيد إلا تعريفات خفيفة. ما معنى قوام أو قيام؟ هي القائمة بحاجاتكم، القائمة بضروراتكم، القائمة بتنفيذ شرائع الله فيها. الكعبة الشيء المكعب، هو المربع أو هو القائم أو هو المرتفع، ذلك في لغتهم. إذن الكعبة حرمها الله ولم يحرمها النفس كما قال النبي. ما هو القيام الذي قامت به؟ تسمع اليوم في الإذاعات وفي الأخبار منطقة حظر جوي، منطقة إيش؟ حظر جوي، منطقة أمان، وأول من ينادي بالحظر الجوي في المنطقة هو أول من يأخذها منطقة الحظر الجوي. رب العزة يعلم، ولذلك اعلموا أن الله شديد، اعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. كانت العرب تقتتل، وكانت من أجل كلمة قد تخوض حربا تدوم سن. فجعل الله سبحانه وتعالى الحرم والأشهر الحرم منطقة أمان، منطقة حظر حرب. وحظر الحرب ليس بالوثائق في مجتمع فلان وعليتانا وبليانا وخسرانا وربحانا، لا، إنها صنعة القلوب. إبراهيم ينادي ربه اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا، جعل آمنا. فكان على قتال العرب، إذا دخلت الأشهر الحرم لم يفكر أحد أبدا بقتال، ولم يرد في نفوسهم أبد أن يقتل قاتل أبيه أو أخيه أو ابنه. ولذلك رب العزة، وهي أقرأها أنا كثير وبعض الناس ما يفهموا ليش أقرأها، يقول يقسم لإيلاف قريش إيلافهم، جعل بينهم إلفة وتعاون رحلة الشتاء والصيف. هذه الأشهر الثلاثة المتتالية، وهنا إجماع العرب عليها من زمن سيدنا إبراهيم. أما الرابع اللي هو رجب، سموه رجب مضر لأن الذي حرمته مضر وقره الإسلام، ولذلك سموه رجب مضر. رجب الصامت، رجب نزع الأسنة، كانوا إذا جاء شهر رجب نزعوا الحديد من رماحهم وألجموا سيوفهم. فكان الرجل في هذه الأشهر الأربعة يسير شمالا جنوبا، يسافر يتاجر، ما حد يقرب منه أبدا ولا حد يفكر يسرق منه أبدا ولا حد يفكر يقطع طريقه أبدا. هذا علم الله. العرب لو تركوا بدون هذه الأشهر الحرم، ولذلك كانت هنا قياما، لاقتتلوا طوال العام ولا مكان لهم لا ميرا ولا طعام ولا أمن ولا راحة ولا حج، ولكنهم كانوا في هذه الأشهر الأربعة يذهبون ويعودون ويمتارون ويخزنون الطعام لبقية السنة. هذا الأمن الذي نشره الله أجعل عليه حراسا؟ لا، جعل في القلوب رهبة، في القلوب محبة، في القلوب هيبة، في القلوب رغبة. من منكم وقف أمام الكعبة؟ اللهم انصرنا يا الله، اللهم إنا ضعفاء فقونا، إنا هزمنا فانصرنا، إنا غلبنا فأعد الكرة لنا. قفوا، يجيء الجواب. وإذا سألك عبادي عني فإني سميع قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إيش بده بس؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. أتحبون أن تنتصروا؟ إذا ندعو الله واستسلموا. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد. مش بس هيك، الأمن الصيد قلنا صار أمين، منطقة حظر جوي، حظر صيد، حظر صيد. لكن أحياناً ما كل الناس يصلوا الحرم. لا، اللي ما وصل الحرم عنده الأشهر الحرم. طيب، أيام الناس يبعثوا بهديهم إلى البيت، يضعوا عليه علامة، إما أن يجرحوه وإما أن يعلقوا في رقبته شيء يسمى قلائد. قلدوه يعني وضعوا عليه علامة. فيسير في البر ويراه اللصوص الذين جاعوا إلى اللحم واشتهوا الشواء، ولكنها المخافة التي زرعت في القلوب فلا يقربونه أبدا. ولذلك إخوتي، ازرعوا الحب والخوف والإيمان في قلوبكم، تنتصر أجسادكم وتطيب أفواهكم وتسبح ألسنتكم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. هناك أمر آخر، أمر آخر أكبر من هذا. في الحرم أشجار معروفة، فإذا قطع